أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك، كتاب السيرة، ملخص السيرة النبوية، لصاحبه المرحوم الشيخ محمد هارون كبير مفتشي المحاكم الشرعية سابقا. سبق أن درسنا فيه 3 دروس، واليوم إن شاء الله بنقوم في الدرس الرابع في هذا العنوان، شهوده صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة، صفحة 14. يقول الشيخ، واليوم هذا هو يوم 24 من ذي الحجة 1444 هجرية، الموافق ليوم 12 شهر 7 2023، ونواصل الدرس في هذا المسجد المبارك، مسجد العتيق، المسجد العتيق بقرية الشمار. قال الشيخ، شهوده صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة، يعني دار يورينا في العنوان ده أو في الباب ده يخبرنا بشهود النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة. الكعبة وكيد بنوها النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل ما يعني تجيه الرسالة، في عمر أقل من عمر الرسالة، الله سبحانه وتعالى يعني جاب حادثة خربت الكعبة واحتاجت بني قريش أن تبني الكعبة. يقول، الكعبة هي أول بيت وضع في الأرض للعبادة، ما في مسجد كده ودواء في الأرض في الدنيا دي كلها عامة أول من مسجد الكعبة. المسجد الكعبة أول بيت وضعوه في هذه الأرض عشان يعبدوا بها الله سبحانه وتعالى. وقد بناها سيدنا إبراهيم الخليل مع ولده سيدنا إسماعيل عليهما السلام. أول من بنى الكعبة ياهو بناها سيدنا إبراهيم الخليل مع ولده سيدنا إسماعيل الذبيح، ثم جدد بناؤه من بعده 3 مرات. بعد ذلك بعد سيدنا إبراهيم جدد بناؤه 3 مرات، وكان بناؤها من الصخر الحجر، وارتفاؤها فوق القامة، طولها كان أطول من الإنسان بس فقط، يعني ما طويلة شديد، بل إنما هي أطول من بني آدم، بني آدم ده بس فقط. وعندما بلغ سن النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة قبل الرسالة، النبي صلى الله عليه وسلم عمره بلغ 35 سنة قبل ما الرسالة تجيه، اتفق أن نزل سيل عظيم بمكة، يعني صدفة كده ربنا سبحانه وتعالى قدر إنه جسيل عظيم، يعني مطر تقيل خالص سال في الواطة ومل الدنيا، مل الواطة بمكة. في سبب هذا السيل أثر في جدران الكعبة فأوهنها، يعني عمل تأثير في جدران الكعبة اللي هو بناء بتاع الكعبة، فبقى ضعفه، بقاه ضعيف، يعني البناء بتاع الكعبة ده بقى ضعيف حسب الموية اللي واجهته كثيرة جدا، على ما كانت عليه من الضعف بسبب حريق أصابها من قبل. والمطر ذاته وكديات السيل ده كان أصاب لقت الكعبة، كان عندها وهن، عندها يعني علة بسبب كان في حريقة قامت في حوالي الكعبة، وسبب النار ده خلى البناء البنيان بتاع الكعبة ده قل القوة بتاعته قلت، وبالإضافة إلى ده كمان جاء السيل، خلاص أصبحت الضعف بقى كثير. قال من قبل، فاجتمعت قبائل قريش وشرعوا في هدمها. قبائل قريش كلها اتفقت، قالوا الكعبة دي ما نخليها كده، لابد انه نبنيها من جديد. بدأ طوالي يبنوا فيها وبنائها بناء مرتفعا، قالوا دارين عملها كمان تكون ارفع من كده شوية، يعني قبل كانت ما قدر الانسان لكن دارين يرفعوها فوق، وكان اطول من الانسان كان شوي. وكان الاشراف منهم يتسابقون في نقل الحجارة وحملها على عناقهم، يعني الناس الكبار، الناس المهتمين، الناس المهمين في قبيلة قريش بيجوا هم براهم، بيجوا ذاك الشيخ الفلان، العمدة الفلان، السلطان الفلان، كلهم جوا براهم بيشيلوا الحجر في كتافينهم ينقلوا حسب يعني معرفتهم لحرمة الكعبة، وبالسابق كمان في نقل الحجارة وحملها على عناقه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في من يحمل الحجارة، النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذاك ذاته كان بيجي بيحمل الحجارة مع الجماعة وينقلها إلى مكان البناء، يديها محل البناء مع عمه العباس رضي الله تعالى عنه. ولما تم بناء الكعبة وأرادت قريش وضع الحجر الأسود في موضعه اختلف أشرافهم في من يضعه. يعني بعد ما خلاص بنوا الكعبة وانتهوا من بنائه، الشارع بيقول أو المعلق بيقول بارتفاع 18 ذراع، كانت يعني قدرت للإنسان شوية أطول من الإنسان، لكن وقت قاموا جددوا البناء عملوها طويلة قدر 18 ذراع لفوق، بحيث يزيد عن أصله 9 أذرع، كان قبل زي 9 ذراع وتاني زادوها زي 9. وقد رفع الباب بحيث لا يصعد إليه إلا بدرج، لا يصعد إليه إلا بدرج، يعني رفعوا الباب ما عملوه في الواطة، الباب ذاته عملوه فوق، ما بتقدر تر يعني تطلع في الباب عشان تخش جواه إلا بسلم، تجيب سلم تخطه حتى ما تطلع في السلم حتى ما تقدر تخش بباب الكعبة، عملوا كده. ولما تم بناء الكعبة وأرادت قريش وضع الحجر الأسود، بعد ما انتهى الحجر الأسود ما كان شالوه من محله وانتهى من البناء وداري يرجوه في محله. الإشكالية حصلت بينهم اختلف أشرافهم في من يضعه، يعني أشراف الناس الكبار اختلفوا إنه البيخط منه، أي ذول كان خطاه القبيلة بتاعته بتكون نالت الشرف بتاع الخط، يقولوا قبيلة ناس فلان يخطط الحجر، أي واحد ما دار قبيلة ناس فلان تتفوق عليه، فحصل الخلاف منه. وظلوا مختلفين 4 أيام 4 يوم، ما رفعوا وما خلوا. فأشار عليهم أبو أمية الوليد بن المغيرة، الوليد بن المغيرة واحد من صناديد قريش، لما أداهم إشارة قال لهم أخي أنتوا عارفين، خلينا أوريكم رأي، وهو أكبرهم الوقت ذاك سنة، قال بأن يحكموا بينهم ما يرضون في حكمهم، قال يا أخي هنا نحكموا اللي بنرضى بحكمه، بس نقول فلان ده بس الشيء اللي قالوا إنه فلان يخطه خلاص يخطه، يا فلان أنت تعال أحكم لنا، الشيء اللي قالوا فلان ده كان قال فلان خطه بس فلان يخطه، كيف الكلام ده يبقى؟ قال فاتفقوا على أن يكون الحكم لأول قادم من باب الصفا، في باب اسمه باب الصفا، يعني قالوا أول ذول يخش بالباب ده، يعني زين إننا قعدنا هنا لا نقول يا أخوانا هنا حتى اختلفنا في مسألتنا دي ودارين نحلة وما قدرنا نحلة، يا أخوانا أول ذول يجي بالباب ده نشيله على الباب عديل، الباب ده بس أول ذول يخش به بس نقول له أنت أحكم في المسألة دي، دارين حكمك أنت في المسألة دي، ناس فلان يرفعوا ولا ناس فلان يرفعوا ولا بس أنت اللي تحكم، بس الحكم بس دارين إنه هو يبقى حكم فقط، بس ما هو اللي يرفع، لكن هو يبقى حكم يحكم المسألة دي بس، الشيء اللي قاله الناس رضيانة به بس، كلهم اتفقوا على ذلك. فكان أول داخل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الله سبحانه وتعالى جاب لهم الحل كيف، النور المبين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أول داخل دخل في الباب ده هو صلى الله عليه وسلم. فارتاحوا جميعا لما يهدونه من أمانته، من شدة ما هم الشل بيعرفوه في من أمانته، أي قالوا ما خشى قال أيوه الله أكبر الله أكبر، كلهم اتكيهوا من أنه اتحلت المسألة، لأنه الداخل ده أي ذرة رضيان بيه، من أول أي ذرة رضيان بيه، والليلة هنا حكمناه وإن الزول اللي بخش به هنا ده هو ورضينا، حتى لو خش من ذاته هم نرضى لابد، والرب سبحانه وتعالى قدر أنه خش ناس الزول كل الناس بتحبه. فارتاحوا جميعا لما يهدونه يأهدونه من أمانته، يعني والفوا عرفوا أنه هو أمين وحكمته وصدقه، يعني عرفوا أنه عنده حكمة شديد، وعرفوا أنه هو صادق في أقواله وأفعاله وإخلاصه للحق، وعرفوا أنه هو عنده إخلاص في الحق، وقالوا هذا الأمين رضيناه، كلهم رفعوا صوتهم قالوا ده الأمين رضيناه، والأمين ذاته هو الخشب في الباب اللي احنا دايرينه، خلاص رضينا رضينا كلنا، يجي يحكم بالشيء اللي قالوا بس. هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إليهم وأخبروه الخبر لا من جاء، وقالوا له أصلا نحن قررنا قلنا أول داخل بالباب اللي أنت دخلت به وده بس نحن نحكمه في مسألتنا، والحمد لله الله قدر أنك أنت هو الداخل وخلال حسنا حكمناك في المسألة. ففعلوا حتى وصلوا به أخبروه الخبر، بسط رضاءه وتناول الحجر فوضعه فيه بيده، جاب الشال حقه قام فرشه وشال الحجر كده خدته فوق الشال كده فوضعه فيه بيده، ثم قال لتأخذ كل قبيلة بطرف من الرداء ثم ارفعوه جميعا. أي قبيلة يشيل واحد منهم، يا بني فلان واحد منكم، بني فلان واحد منكم، بني فلان واحد منكم، أي زلج يرفع ترفع الشال ده كلكم بطرف طرف طرف كده، تحوطوا بالشال ده كلكم، أي واحد يمسك طرف وترفع الحجر وتمشوا به وتوالي لمحل دهرين أخذ. ده الحكيم ولا ما الحكيم؟ ده الحكيم صلى الله عليه وسلم. لتأخذ كل قبيلة بطرف من الرداء ثم ارفعوه جميعا، ففعلوا حتى وصلوا به إلى موضعه، شالوا لا من وصله محل داري يخطه، مشوا هناك فوضعه فيه بيده صلى الله عليه وسلم. زي ما قبل كان رفعه من الوطا خطاه فوق الشال، رفعه من الشال خطاه في محله، مع السلامة مسألة وانحلت. فوضعه فيه بيده صلى الله عليه وسلم، وبذلك انتهت هذه المشكلة التي كانت تؤدي إلى الحرب والقتال فيما بينهم. لو ما كان المسألة دي انحلت بالأسلوب ده كانت ممكن تكون سبب للحرب بيناتهم، يكون فيها قتال وإزهاق الأرواح كمان، لكن الله سبحانه وتعالى حل المسألة. هم وكد تكلوا أمرهم لأول داخل وحكموا كلهم، قالوا نحن رضيانين بالحق بالبيجي ده، والله سبحانه وتعالى قدر إنه جاب ليهم هم رضيانين به أصلا، ربنا حل المشكلة خلاص. انتهى هذا العنوان. العنوان التالي بيقول معيشته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، المعيشة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يرسل، البعثة الرسالة يعني قبل ما يتم 40. ولد صلى الله عليه وسلم يتيما، النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى شاء أن يولد يتيم ما عنده والد، تبان اليتيم في بني آدم اللي ما عنده أبو، وبيقولوا أنه في الطير اللي ما عنده أم، في الطير اللي ما عنده أب ولا أم، وفي الحيوانات العادية كمان اللي ما عنده أم، لأن الأم يحب تأكل ويشرب أبو بدا ولا عنده بيه شغلها، يولدها بس بيروح ولا عنده بيه شغلها، يأكل ولا ما أكل ما طريقته. والطير كمان الله أدى حكمة، الراجل بيأكل والمرة بتأكل، قال المرة ما فيش الراجل بيجي بيجيب بيمشي بيجيب وبيأكل. وأما اسمه شنو ده الإنسان، فهو طبعاً الأب ده هو بيأكل، بالرغم من أنه الأم بترضع، لكن ما حدها الرضاعة بس، والرضاعة ذاتها ما إلا يأكلوها عشان ما تلقى شنو تلقى ترضع. فهكذا ولد صلى الله عليه وسلم يتيما ولم يترك له والده مالا، أبوه عبد الله ما ترك له مالا. فبعد أن رجع إلى مكة من منازل بني سعد التي كانت موضع رضاعته، كان في كفالة جده عبد المطلب، يعني بعد ما رجع من السيدة حليمة السعدية من بني سعد رجع لبلده مكة وكان في كفالة جد عبد المطلب، ثم بعد ذلك انتقلت الكفالة في كفالة عمه أبي طالب. ولما بلغ سنا يمكنه أن يعمل عملا، لما خلاص بقى قوي يقدر يشتغل، كان في بعض الأحيان يرعى الغنم لأهلها، كان يرعى له غنم ويدو حاجة بأجر ينفق منه على نفسه يأكل منه. ثم كان يعمل في التجارة، بعد ذلك كان يشتغل تجارة، وكان أكثر ذلك في مال السيدة خديجة رضي الله تعالى عنه، أكثر تجارته كان في مال السيدة خديجة. فكانت معيشته صلى الله عليه وسلم منذ قدر على الكسب من عمل يده مكتفيا بالكفاف، يعني أما ربنا سبحانه وتعالى قدره على أنه يكتسب خلاص بقى طوالب يأكل من عمل يده، ومقتصرا لكن مكتفيا بالكفاف، يعني ما عنده ضيق في أنه يغنى، بس لقينا حق الأكل الحمد لله خلاص كفاية الكفاف بس قدر الأكل ده بس، ومقتصرا من الدنيا على قدر الحاجة، الشيء اللي بس قدامه بس دار يقضيه بس فقط، بس ما عنده قضية بيتاني بكرة وبعد بكرة كده. وهكذا حال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لهذا لم يشغلهم الله تعالى بأمر الدنيا، ألا ما شغلهم بأمر الدنيا اللي نحن الآن اشتغلنا به هذا إلا على قدر الحاجة، إلا قدر الحاجة بتاعتهم بس، قدر الأكل والشرب بس، فعندك حاجة تأكل بها الليلة وبكرة تاني، ولا عندك شغلة بالمال إلا لمن داق ينتهي. كل ده ربنا جعله اليوم ليتفرغوا لما أراده الله تعالى منهم من إرشاد الخلق إلى طريق السعادة في دار البقاء والخلود، كله عشان يتفرغوا لعبادة ربنا سبحانه وتعالى، للشيء اللي أراده ربنا به، والشيء اللي أراده من إرشاد الخلق إلى طريق السعادة في دار البقاء اللي هي الآخرة والخلود. وقد نشأ صلى الله عليه وسلم من مهد طفولته كاملة، يعني منه كان هو صغير، يعني من الطفولة نشأ كامل، يعني هو بيقول شنو صاحب العشرينية في في الشباب مشيخه. في الشباب مشيخه، هو شاب لكن الأسلوب بتاعته بتاعت الناس الكبار، يعني ما عنده حاجة اسمها لعب بتاع الشفة، ولا عنده حاجة اسمها تعامل بتاع الشفة، تعامل بتاعه كله بتاع ناس كبار كمل. حفظه الله تعالى في صغره من معايب الأخلاق، ما عنده عيب في الأخلاق أبدا، إلى أن بلغ مبلغ الرجال لا من بقى عمره الأربعين. فكان أفضل قومه مروءة، ما في ذلك عنده مروءة زيه في قومه كلهم، يعني رجل كده أنت تضايق عشان تجيه يقف معك عشرة زيه ما في. وأحسنهم خلقا أخلاقه أحسن، وأصدقهم حديثا، ما في ذلك كده بيتكلم كلام 100% زيه. وأعظمهم أمانة، ما عنده ما في ذلك عنده أمانة قدره، حتى يسمى فيما بين قومه الأمين، لا من سموه بالأمين الأمين الأمين. وشهد له بذلك العدو والصديق، العدو والصديق كلهم قالوا إنه هذا الرجل أمين، كلهم آمنوا بأنه النبي صلى الله عليه وسلم أمين. وقال حفظه الله تعالى منذ نشأته من قبيه أحوال الجاهلية، من هو في النشأة بتاعته، من هو شاب كان الأحوال بتاعت الجاهلية ما عنده لها نهاية، أعمال بتاعت ناس كمل، وبغض إليه أوثانهم حتى أنه من صغره ما كان يحلف بها. الله سبحانه وتعالى دخل بغض بتاع الأصنام في قلبه، ما بيحبها نهاية، نهاية ما بيحبها، حتى أنه من صغره ما كان يحلف بها نهاية. كم بيقوموا كم الحليفة بتاعتهم كل البلد بيحلفوا بها، لكنه ما بيحلف بها ولا بشيء إلا قيمة، ألا ما أخذت قيمتها في قلبه ولا يحترمها، ما عنده أي احترام في قلبه، لأنها هي يعني شريكة لله، ولا يحضر لها عيدا أو احتفالا، العيد بتاعه ما بيحضر، احتفالا ما بيحضر. وكان يأكل ما ذبح، وكان لا يأكل ما ذبح على النصب، أنا شل ذبحوه باسم الحجارة بتاعتهم اللي بيعبدوها لي أصلا ما بيأكله. ولا يشرب الخمر مع شويه في قومه، باشو الخمر في زمانه كان النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ما بيشربه. وحفظه الله تعالى من النقائص والأدناس قبل النبوة كما عصمه بعد النبوة، الله سبحانه وتعالى عصمه من النقائص، ما عنده نقاس أبدا، هو كامل من يومه. والأدناس ما عنده أي حاجة بتاع الدنس بتاع الوساخة بتاع الدنيا دي قبل النبوة ما عنده، فكذلك بعد النبوة الله سبحانه وتعالى عصم، هم معصومين قبل النبوة وبعدها. إن شاء الله نقف هنا ونواصل فيما بعد شيء مما أكرمه الله تعالى به من قبل البيت. اللهم اغفرنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما علمنا وما أنت أعلم به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما فيه رضاك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصلاح، نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأهلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.